ولوطا إذ قال لقومه أتاتون الفاحشة وأنتم تبصرون ولوطا إذ قال لقومه أتاتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتاتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون أئنكم لتاتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون أئنكم لتاتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون